بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه أداب العالم والمتعلم، قال رحمه الله 18: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه، وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله 18: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية، ويعني بالمسائل الكلامية يعني مسائل العقيدة والتوحيد، أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، وذلك لأن التفصيل في مثل هذا قد لا تحيط به عقول العامة، وربما كان التفصيل سبباً لضعف تعظيم الله عز وجل بالنسبة إليهم، فالواجب أن يؤمنوا بذلك إجمالاً. ولهذا قال: ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، من غير تفصيل، لكن ما يحتاج إلى تفصيل يفصل فيه، وما يخشى من التفصيل فيه أن يكون سبباً للتشكيك فيهم أو ضعف تعظيمهم لله عز وجل يذكر لهم إجمالاً، وهذا أمام العامة، لكن بالنسبة لطلبة العلم يفصل. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تعيه عقولهم وتدركه أفهامهم. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فيقول: ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى وقوله رحمه الله: ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة، يعني آيات الصفات، وهذا فيه نظر، بل آيات الصفات من الأمور المحكمة بحمد الله عز وجل، لكن نحن بالنسبة لآيات الصفات لا ندرك كنهها وصفتها، فنثبت لله عز وجل يدا، ونثبت لله عز وجل نزولا، له كيفية، لكن هذه الكيفية علمها عند الله تعالى، لأن الله عز وجل أخبرنا بهذه الصفات ولم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات، فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل وأنه يجيء، ولكن لم يخبرنا كيف ينزل وكيف يجيء. إذن صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن الله أعلم بمثل هذه، الله أعلم بهذه الكيفية. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فيقول: ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل. لكن أحيانا يحتاج إلى التفصيل في مثل الاستواء على العرش، إذا خشي أن هذا العامي قد قرأ في كتاب أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو أنه الملك، أو أنه كذا وكذا، فليبين وليقل: استواء الله على عرشه استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا، ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة، فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة، الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك. قال: والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها. وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين، ومثاله من يدعو الصبيان. لكن إذا خشي أن العامة يفهمون أن كلامه هو المعنى النفسي كما يقول به الأشاعرة وغيرهم، لا بد من الإيضاح، وأن يقول إنه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، وأنه سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت، وكلم الله موسى تكليما. أما إذا كان يعلم أن هؤلاء العامة يفهمون ذلك فلا حاجة إلى الدخول في التفاصيل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. وقال في رسالة الله: الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين، سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله. إذا الخلاصة أن نقول: إذا كان الإنسان في مجتمع اعتقادهم على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى ما عليه سلف الأمة فلا حاجة إلى الدخول في التفاصيل، بل يذكر الصفات لله عز وجل إجمالا، لأن التفصيل فيها فيه محذوران. المحذور الأول أن هؤلاء العامة قد لا تدرك عقولهم هذه الصفات وما يتعلق بها، وثانيا أنها قد أن ذلك أعني التفصيل قد يكون سببا في ضعف تعظيم الله عز وجل في قلوبهم. وأما إذا كان في مجتمع قد يسود فيه اعتقاد باطل من تأويل الصفات أو إنكارها فهنا لا بد من البيان، فيبين أن الله تعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، نثبت لله عز وجل هذه الصفة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، ولا نقول كذا وكذا، يعني مما يكون اعتقادا باطلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي: إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ، وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. قال: وهذا فيه نظر، لأنه يعني قد إنسان يكون عنده نبوغ في الفقه ويكون عنده نبوغ أيضا في علم العقيدة، ولا يلزم من هذا أن يكون مقتصرا على فن واحد، فإذا كان عنده فقه قد يكون أيضا عنده رسوخ في علم العقيدة ورسوخ في علم التفسير، وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة. قال: وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا، أو ما جلسنا لهذا، أو السؤال عن غير هذا أولى، بل لا يتعرض لشيء من ذلك. نعم، هذا صحيح فيما إذا كان لا يحسن هذا الفن، وهذا ليس خاصا بالعقيدة بل عام في جميع الفنون. فلو كان ممن يشتغل بعلم الحديث وسئل عن مسألة من دقائق الفقه فليقل ليس هذا من علمنا، ويحيل ذلك إلى من كان عنده فقه، أو سئل عن مسألة في التفسير وليس عنده من العلم في ذلك فيقول هذا ليس من علمنا، أو اسأل عن هذا غيري ونحو ذلك. أما إذا كان عنده إحاطة وعنده علم فإن المشروع له أن يقول ما يعتقده في ذلك، بشرط أن يكون مبنيا على أسس سليمة من أدلة الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمرو بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى. قال: وإنما خالف ذلك أهل البدع. قال الشيخ: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون والسؤال عنه صدر. وهذا أيضا مطلوب في كل شيء، يعني جواب المسألة يحرص المفتي أن يكون الجواب مختصرا مفهوما، فيختصر قدر الإمكان، لأن الإطالة سبب لأن ينسي آخر الكلام أوله، ولأنه ربما لا يستوعب ذلك. فالإسهاب والتفصيل إنما يكون فيما إذا كان الجواب لطالب علم يفقه ويفهم ويدرك. أما العامي فالعامي يسألك ما حكم كذا، يريد الجواب جائز أو غير جائز، واجب أو ليس بواجب. أما الدخول في التفاصيل والأقوال والأدلة فهذا قد يعني يكون سبباً لعدم فهم المسألة أو لشكه أيضاً في جوابك أو تساهله. فإذا قال سألك ما حكم كذا، تقول: من العلماء من قال إنه واجب، ومن العلماء من قال إنه مستحب. يقول: إذا كان مستحب لا يلزم، فيأخذ بالقول الذي يكون فيه التساهل. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: وذلك بأن يكون جوابه مختصراً مفهوماً ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون والسؤال عنه صدر عن مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا. وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر، والله أعلم. التاسعة عشرة. قال الصيمري والخطيب رحمهم الله: يقول: على هذا النحو يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض مسائل الكلام. احنا عندنا بغض في نسخة من بعض. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر، والله أعلم. 19. قال الصيمري والخطيب رحمهم الله: وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن سئل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح، وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده إلى أهله. يعني مثلا يسئل الفقيه عن مسألة من تفسير القرآن وهي تتعلق بالأحكام، وغالبا إذا كانت تتعلق بالأحكام فإن الفقيه يحيط بها. فإذا سئل مثلا عن الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما المراد بالصلاة الوسطى؟ يقول مثلا: بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. أيضا يقول: والقر هل هو الحيض أو الطهر؟ يعني المراد: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المراد ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ والصواب أنه الحيض. كذلك أيضا: من بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. منهم من قال إنه الولي، ومنهم من قال إنه الزوج، وهو الصحيح. فالزوج هو الذي بيده عقدة النكاح لأنه هو الذي يملك الطلاق. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير، ولو أجابه شفاها لم يستقبح. هذا كلام الصيمري والخطيب. ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام؟ والله أعلم. نعم، إذا كان يعرف عنده علم فليكتب، لا فرق في هذا بين ما يتعلق بمسائل الأحكام وغيرها. فكالسؤال عن الرقيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والرقيم فعيل بمعنى مفعول يعني مرقوم، وهو اللوح الذي كتب في الغار، يقول والنقير التي تكون النقرة التي تكون في ظهر النواة، والقطمير الغشاء غشاء النواة، والغسلين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والغسلين هو طعام أهل النار. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه. فيه مسائل. أحسن الله لك. وصفته وأحكامه. فيه مسائل: إحداها كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه، والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. هذا تعريف طويل، والأحسن في تعريف المقلد أن يقال قبول من ليس قوله حجة، قبول قول من ليس قوله حجة. ومنهم من قال قبول قول الغير بغير دليل، هذا التقليد، التقليد قبول قول الغير بغير دليل، وإن شئت فقل قبول من ليس قوله حجة، وهذا أقصر. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره، وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام. نعم. وفي وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل بدلا من الرحيل يعني الاتصال عبر الهاتف والوسائل. أحسن الله لي قال رحمه الله: الثانية يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، إذا لم يكن عارفا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك. ويجوز يقول يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، يعني إذا أردت أن تستفتي شخصا فيجب أن تعرف هل هو أهل للإفتاء أو لا. لكن العامي قد لا يكون عنده من العلم والمعرفة ما يتمكن به من معرفة أن هذا الشخص عنده من العلم ما يؤهله أو لا، وإنما طريقه إلى ذلك أنه يرى أن الناس يسألون هذا الشخص، فيقال إذا كان أهل البلد قد تتابعوا على سؤال هذا الشخص والرجوع إليه في مسائل العلم فهذا دليل على أن عنده علما، أن عنده علما، وإلا فالواجب السؤال ويتحرى. فالإنسان الآن إذا أصيب بمرض هل يذهب إلى أي طبيب؟ لا، تجد أنه يبحث عن أمهر الأطباء. فإذا كان هذا فيما يتعلق بالأبدان فالأديان من باب أولى. أحسن الله لي قال رحمه الله: ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى. يعني في وقتنا الحاضر ليس كل من أطلق عليه لفظ شيخ يكون عنده علم، فالناس الآن تجوزوا في هذا الأمر، فكل من صار إماما في مسجد يسمى شيخا، لكن هل هو ممن يستفتى ويسأل عن أمور الدين أو لا؟ نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها. وهذا أيضا إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى هذا من باب أيضا التزكية، ومثل هذا لا يستفتى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أحسن الله لي قال رحمه الله: ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والصحيح هو الأول، لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة في من وثق بديانته. ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته. قال الشيخ أبو إسحاق المصنف رحمه الله وغيره: يقبل في أهليته خبر العدل الواحد. قال أبو عمرو: وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك. وإذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم، فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجب، بل له استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامين، وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين. قال: إذا وجد عالمين كلاهما أهل للفتوى، لكن أحدهما أكثر علما وورعا من الآخر، فهل يجب أن يبحث عن من هو أكثر، أن يتحرى الأورع والأتقى، أو يجوز أن يستفتي المفضول مع وجود من هو أفضل منه؟ الصحيح الأول أنه لا يجب، أنه ما دام أنه أهل للفتوى فيجوز أن يستفتى المفضول مع وجود من هو أفضل، لكن لا ريب أن كونه يستفتي من هو أفضل أفضل بلا شك، لكن هل هو واجب؟ نقول ليس واجبا، ما دام أنه أهل للفتوى فإنه يجوز أن يستفتيه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتون المفضول مع وجود من هو أفضل منه. ها؟ الأفضل إن كان منصب للفتوى لأهل البلد يجب عليه أن يسأل ويترك الآخر؟ لا ما يجب. الأفضل قصدك؟ إذا كان منصب للفتوى ولي الأمر أي يجب عليه أن يسأل ويترك الآخر؟ إذا تيسر أن يسأله، قد لا يتيسر. أحسن الله إليك قال رحمه الله: والثاني يجب ذلك لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، وهذا الوجه قول أبي العباس بن سريج واختيار القفال المروزي، وهو الصحيح عند القاضي حسين، والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأولين. قال أبو أنه يعني يجوز استفتاء المفضول مع وجود من هو أفضل منه، فيكون هذا على سبيل الأفضلية ولا على سبيل الوجوب. أحسن الله لي قال رحمه الله: قال أبو عمرو رحمه الله: لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورع من الورعين، فإن كان أحسن الله لك والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح. وفي جواز تقليد الميت وجهان: الصحيح جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه. والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار. ولا ريب أن الأول هو الصحيح، أنه تقليد الميت، وما زال المسلمون على هذا يقلدون العلماء الذين قد ماتوا من قرون، فتجد نقول أنا في هذه المسألة مقلد لشيخ الإسلام ابن تيمية، مقلد لابن القيم، مقلد لفلان وفلان. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الثالثة: هل يجوز للعام أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ قال الشيخ: ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب، بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العام هل له مذهب أم لا. أحدهما لا مذهب له، لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى والصحيح في مسألة العامي أن العامي مذهبه مذهب علماء بلده، أن العامي يجب عليه أن يتبع علماء بلده، وليس له أن ينتسب لمذهب يخالف ما عليه علماء البلد. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال الشيخ: ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب، بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا. أحدهما لا مذهب له، لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. والثاني وهو الأصح عند القفال له مذهب، وهذا يلزم عليه محاذير حقيقة أو محذور، وهو أن يقولنا يلزمه أن يتمذهب بأي شاء بما شاء، لضاع العامة ولا اضطرب الناس في العمل وفي الفتوى فيختلفون. وكون الناس يتمشون، أعني عامة الناس وأهل البلد يتمشون على قول واحد، خير لهم من الاختلاف، حتى لو قدر أن هذا القول فيه شيء من الضعف لكنه لا يصادم النصوص فهو خير من أن يختلف هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا، لأنه متى أمكن جمع الكلمة والاتحاد والائتلاف فهو الواجب. نعم. أما أن نقول العامي قلد من شئت، فالعامي سيقلد في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة، وفي المسألة الثانية مذهب مالك، وفي المسألة الثالثة مذهب الشافعي، فيتتبع الرخص، كل يوم له مذهب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والثاني وهو الأصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته، وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه، وإن لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما من برهان في أن العامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله؟ فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين، والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن إلكيا، وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم، ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، كما سبق كما ذكرنا هذا يأخذ من هذا وهذا وهذا فيلفق. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف، بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهدة وعرفت، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا، فنقول: أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه آباءه، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل، فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك، كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد، وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح، إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به. طيب. وأصحاب الإمام أحمد يقول أيضا: لما كان الإمام أحمد قد تأخر عن الشافعي ونظر في مذهب الشافعي والذي قبله فسبرها وخبرها، صار مذهبه أرجح. لكن أقرب المذاهب إلى اتباع السنة لا ريب أنه هو مذهب إمام أحمد، نظرا لأنه هو إمام أهل السنة والجماعة، وهو أكثر الأئمة عناية بالحديث، لكن هذا لا يعني أن مذهبه يكون هو أن آراءه والرواية عنه هي الصواب في كل شيء، فقد يكون الصواب في مسألة في مذهب مالك أو قول الإمام مالك، وقد يكون في قول أبي حنيفة، وقد يكون في قول الشافعي، لكن من حيث العموم أقرب المذاهب إلى الأخذ بالسنة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، نظرا لأنه رحمه الله بنى أقواله الفقهية على الأحاديث والآثار، ولذلك تجد أنه يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من رواية، قد تبلغ 6 روايات، والسبب أنه يقول قولا لأثر بلغه ثم يبلغه أثر آخر أو حديث فيأخذ بالثاني ويدع قوله الأول. نعم. لكن هذا لا يعني القدح في المذاهب الباقية، فكل ففي كل خير. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب: أحدها يأخذ أغلظهما، والثاني أخفهما، والثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق إيضاحه، واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه، والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء، وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف. والصحيح في هذا الذي تدل عليه القواعد النصوص الشرعية والقواعد المرعية أنه يأخذ بالأيسر. إذا اختلف عليه فتوى مفتيين وقد تساوي من كل وجه أو تقارب فإنه يأخذ بالأيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لكن هذا فيما إذا كان المفتيان قد تقاربا أو تساويا في العلم، لكن لا يأتي يقارن بين فتوى عالم كبير وطالب علم ثم يقول تساووا عندي، هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا. لكن لو تساوى عالمان وتقاربا في العلم، وأحدهما أفتى بما هو أشد والآخر أفتى بما هو أيسر، له أن يأخذ بالأيسر. أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وثانياً أيضاً أن الأصل براءة الذمة، ولو قلنا إنه يأخذ بالأشد ففي هذه الحال ألزمناه بأمر لا دليل عليه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء، وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف وعند الخطيب البغدادي، ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. وقال الشيخ أبو عمرو: المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به. هذا صحيح بالنسبة لطالب العلم المتمكن، أما بالنسبة للعامي فالعامي يقال في هذا الحال إنه يختار الأيسر. يعني مثلا في وقتنا الحاضر لو وجد العامي فتوى للشيخ بن باز رحمه الله وفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا، نقول اختر الأيسر في هذا الحال، ما نقول خذ بالأشد، لأنهما عالمان موثوق، كلاهما عالم موثوق به، فيأخذ بهذا إن كان أيسر أو يأخذ بهذا إن كان أيسر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال الشيخ أبو عمرو: المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به، فإنه حكم التعارض، فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه. يعني يطلب مرجح، لكن هذا ليس بلازم، لأنه قد يكون الثالث المرجح قد يكون دونهما في العلم. فالصواب ما سبق أنه أن العامية إذا اختلف عنده عالمان فإنه يأخذ بالأيسر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم فإنه أحوط، وإن تساوي من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبين التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة. وهذا التساوي أيضا يعني قد يكون فيه صعوبة، التساوي من كل وجه هذا بعيد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال الشيخ: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه من المفتيين، وأما العامي أحسن الله لك. قال رحمه الله: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتين، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به. وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس، والظاهر أن الخامس أظهرها لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك. الظاهر أن الخامسة أظهرها. أحسن الله عليك. والظاهر أن الخامسة أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما. والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها. والفتاوى أمارتها معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، الله أعلم. الخامسة، قال الخطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفت واحد فأفتاه لزمه فتواه. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. قال: ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل يلزمه إذا وقع في نفس صحة في نفسه صحته. قال السمعاني: وهذا أولى الأوجه. لكن لو قدر أنه في موضع وليس عنده إلا مفت واحد وليس بذاك في العلم، فاستفتاه ضرورة ثم وجد من هو أعلم منه، فلا حرج أن يستفتيه وأن يرجع إلى قوله عن قول الأول. الإنسان مثلا يعيش في قرية في مكان نائم، وليس عندهم إلا طالب علم عنده شيء من العلم، فسأله فأفتاه، نقول لا حرج، نقول لا يجب عليه أن يلزم هذه الفتوى. فلو ذهب إلى المدينة ووجد عالما معتبرا وسأله، فله أن يأخذ بقول هذا العالم المعتبر في هذا الحال، لأن استفتاءه الأول ضرورة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره. وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. قال الشيخ: والذي تقضيه القواعد تقتضيه. قال رحمه الله: قال الشيخ: والذي تقتضيه القواعد أن نفصل، فنقول: إذا أفتاه المفتي نظر، فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته. وإن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعيينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده، ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ. السادسة: إذا استفتي فأفتي. أحسن الله لك. إذا استفتي فأفتي ثم فأفتى. هذا الضمير يعود على المفتي. إذا استفتي يعني المفتي فأفتى. أحسن الله لك. إذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني لا يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي عليه. مثلا المؤلف: إذا استفتى فأفتي. إذا استفتى فأفتي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إذا استفتى فأفتي ثم حدث. قال: ثم حدثت تلك الواقعة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ لو كان الضمير إذا استفتي فأفتى، هل يلزمه تجديد الاجتهاد؟ أحسن الله لي. بمعنى أن إنسانا وقعت له مسألة فسأل عنها مفتيا فأفتى، ثم وقعت له هذه المسألة مرة أخرى، فهل يبني على الفتوى السابقة أو لا؟ أو يلزمه تجديد السؤال؟ نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فيه وجهان: أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني لا يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي عليه، وخصص صاحب. نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولو سأله مثلا عن مسألة في الصيام، عن حكم الحجامة، احتجم وهو صائم فاستفتى فقال المفتي تفطر، ثم حصلت له مرة ثانية واحتجم وهو صائم، نقول لا يلزمه أن يسأل مرة أخرى، بل يبني على الفتوى السابقة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك أيضا استفتى عالما أنه قام إلى خامسة فقال يلزمك الرجوع وتسجد له بعد السلام، حصلت له مرة ثانية، ما نقول يلزمك أن تستفتي، بل يبني على الفتوى السابقة. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وخصص صاحب الشامل الخلافة بما إذا قلد حيا، وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه. والصحيح أنه لا يختص، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه. السابعة: له أن يستفتي بنفسه، وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله إنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه. الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول له ما تحفظ في كذا أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا، ولا يقول إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي، ولا يقول أفتاني فلان أو غيرك بكذا، ولا يقول إنك إن كان جوابك. بعض الناس يستفتى يقول حكم ما حكم كذا، تقول حكم كذا وكذا. صحيح صحيح، كان يصحح لك. طيب صحيح، إذا كنت تعرف لماذا تستسأل. نعم. أحسن الله لك قال رحمه الله: ولا يقول إن كان جوابك موافقا لما، أو بعضهم تقول إذا استفتى عالما قال ما حكم كذا، قال حكمه كذا وكذا، والله أني نفسي أنا قال في نفسي إن هذا هو الجواب، أي هذا ما يصلح، هذا سوء أدب. نعم. لا ما في بأس. نعم يعني هذا الجواب. أحسن الله لك قال رحمه الله: ولا يقول إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب، ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة مستوفز، يعني يتأهب للقيام، لأن المستوفز مشغول والمشغول لا يشغل، أو على حالة ضجر. أما قوله لا يسأله وهو قائم هذا في نظر، وما أكثر ما يستفتى العالم وهو قائم أو وهو يمشي. أحسن الله لك قال رحمه الله: أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب. نعم، بمعنى أنه لا يستفتي العالم حال انشغال قلبه أو حال انشغاله، فإذا رأى هذا العالم قد انشغل قلبه أو في حر شديد أو برد مزعج أو حر أو شمس مؤلمة أو أصيب بمصيبة أو رأى عليه أثر مرض فلا يسأل، لأن المشغول لا يشغل. أحسن الله لي قال رحمه الله: وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة، فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء، وتكون رقعة الاستفتاء واسعة، يتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي، ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه. قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك، ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك. وإن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة. نعم، يعني بمعنى أنه يكتب للشيخ فضيلة الشيخ كذا وكذا، ثم يكتب له جزاك الله خيرا وفقك الله وسددك أحسن الله إليك، هذا طيب، الدعاء له طيب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها. قال رحمه الله: التاسعة: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ، يعني مثلا يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة، يعني ما يعطيه ظرف مغلق يقول هذا فتوى، لأنه يحوج المفتي إلى أن يفك هذا الظرف. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. التاسعة: طيب نقف على هذا.